مفيش حد عيان سكر هيحس بدوخه لو ما خدش الانسولين. يعني اللي هو هديله يعني هياكل حاجه هيدوخ بعديها هو ما بيدوخش عشان الانسولين ما طلعش فالسكر عالي. هو حضرتك الشكوى لما بتحصل انت ما بتلاقيش حاجه بوزيتيف عندك بتقيسها غير السكر. لكن لو قست لك حموضه الدم هتلاقي عندك اللاكتيك اسيد عالي والبايروفيك عالي، فانت عندك مشكله حموضه دلوقتي. والحموضه دي بتحصل ليه؟ عشان انت في معاملات التهاب طلعت عند حضرتك دلوقتي، فالبلازما بتاعت دم حضرتك تقلت دلوقتي، عينيك زغللت دلوقتي، حضرتك صدعت دلوقتي، فاللي انت قسته دلوقتي هو السكر حضرتك بس، فده انت اتهمته في الاعراض دي. فحضرتك اما انت تدي من بره دواء انسولين او دواء محفز للانسولين او دواء بيقوي مستقبلات الانسولين، انت اكنك عكست الايه. انت عملت تخفض سكري وخلاص وتحوشه دهون، بتاخد سكري تحوشه دهون، ما عالجتش الالتهاب اللي عندي، ما عالجتش الحاله الكيميائيه اللي فيها مليانه احماض، ما صلحتش كبدي، ما حسنتش حل الالتهاب اللي موجوده. انت بتقيس دايما السكر تلاقيه مظبوط بس السي ار بي عالي. السي ار بي اللي هو سي رياكتيف بروتين، ده بروتين، اما بنشوفه عالي بنعرف ان فيه التهاب. الله، هو البروتين ده لما يعلى في البلازما مش هيتقلها؟ مش هيخليها وهي بتجري مش عارفه ترشح، وهي بتلف مش عارفه تقوم بوظيفتها؟ طول ما انت عندك هرمونات للالتهاب، ما هو انت الالتهاب ده بيحصل في انتي انفلاماتوري بتطلع، انت عمال توجه الميتابوليزم بتاع حضرتك في سكه، ففضلاتك بتزيد وحرق الدهون شغال ما هو مش عارف يبطل. تمام، يبقى انت حرق الدهون شغال في نفس الوقت انت بتكون فيه دهون، مش عارف جسمك انت شغال في عمليه التهاب حاده. انا كل اللي عملته قفلت باب الالتهاب ده، جسم حضرتك دلوقتي بيكفي نفسه. هل في مستوى للسكر في الدم جسمك يقبله او يرفضه؟ لا. هل في مستوى سكر في الدم عنده يحصل غيبوبه؟ لا. وقلت لك جينيس عندهم اعلى مستوى سكر شوفوه 2600 والواد قاعد بيتكلم، ما ماتش ليه الواد ده؟ ما هو شوف السكر ما بيموتش، لو الحموضه زادت قوي قوي قوي عنده يدخل في غيبوبه، لكن السكر مش هيموت.